وقال ربنا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية أشكلت على كثير من العلماء وما زالت موضع إشكال عند الكثير منهم، ونحن نقول لك أيها المبارك ما يغلب على الظن أنه رأي راجح، ملكان على بابها وأن هناك ملكين هما هاروت وماروت عليهما السلام، أنزلهما الله عز وجل يعلمون الناس السحر، ما الحكمة؟ الحكمة قال بعض أهل العلم وهذا رأي وجيه، قالوا إن السحرة كادوا أن يصلوا إلى أن يجعلوا من أنفسهم آلهة، لأنهم يحتفظون بدقائق هذا الفن ويسوقون الناس ويسوسونهم، فأصبحت الناس تبعا لهم ويصدقونهم في كل ما يزعمون ويقولون حتى في دعواهم على أنبياء الله. فأنزل الله عز وجل الملكين هاروت وماروت، ماذا يصنعان؟ يبينان لعامة الناس طرائق السحر، فلما يشيع هذا بين الناس ويعرفه الصغير والكبير والعاقل والجاهل يصبح كينونة السحرة تذهب هيبتها، وما كانوا يزعمونه من أن العلم محصور عندهم يذهب. هذا المراد من إنزال الملكين، ومع ذلك كان الملكان يحتطان في قولهما من أن هذا السحر ليس خيرا إلهيا محضا وليس أمرا أراد الله عز وجل به إلا تبيين الحكمة، وإلا السحر في نفسه كله شر، وإلا السحر في نفسه كله شر كله شر.